النفاق ده عبادة، عبادة طاعة لرب العالمين. فالإنسان عمره ما هيعبد ربنا إلا بإذنه، إلا بإذنه سبحانه وتعالى. إذا أذن الله الإنسان ده بالعبادة يبقى هيعبده سبحانه وتعالى بس. وبناء عليها أول وصية هي إن تنسى تماما الناس وتسجد وتبكي لرب العالمين وتتوسل إليه جل جلاله إن هو يأذن لها بالطاعة ويأذن لها بالعبادة دي ويضمها إلى العابدين اللي بيعبدوه سبحانه وتعالى بهذه الطاعة. ثم رجع عليها تغير أسلوبها في الكلام عن النقاط وتبدأ تقول أنا أشعر بكذا، أنا حاسة بكذا، أنا غيرانة من كذا، أنا خايفة من كذا. تتكلم عن نفسها. أخيرا تاخد القرار قبل إن هي ما تستناش إن الناس يطلعوها على لبس النقاب، لا، كل لبس النقاب لبسوا وهم محاربين، ما تستناش إن هم يعملوا لك حفلة ومفاجأة وإحنا واقفين إن الناس تلبس النقاب، لا ما حصلش، لازم تخليه محارب وبعدين ربنا هيتكرم ويجعل لهم درجة ومخرجة. يبقى من يتقي الله يجعل له مخرجة، مش المخرج الأول، لا، التقوى الأول. ثم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولما نقول لا طاعة ما قلناش لا أدب، نقول مش هنسمع الكلام بس، لكن بدون سوء خلق بل بتواضع شديد وأدب جميل.